اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا رب العرش العظيم، اللهم يا فعال لما تريد، اللهم يا مطير يا بعيد، اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، اللهم يا خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من إبليس راجما طريد العين والدجال الملعون وجنودهم الملاعين ومن كل أصحابهم وأجهزتهم المسرطنة الملعونة الخفية التي يتسلطون بها على عبادك الموحدين، اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، أظهر لنا واكشف لجودك بملائكة الرحمة والطب يا قدير، وأمر بالحضور لإخراج وتفكيك وتطهير كل أجهزة إبليسية مسحرة مسلطنة مثبتة في دماغ المثبتة في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم عظيم، واسحب كل الملايين من هذا الجسم إلى جحيم، واسحب يا حي يا قيوم، وجمع كل الأصحاب الكيميائية المسرطنة وكل الأصحاب من كل عرق وعظم وعضو ومن الدماغ ومن الرئتين ومن الأرحام وأخرجها هباء منثورا، اللهم أنت الأول ما ليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر ما ليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر ما ليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطن ما ليس دونك شيء، أبطل وتبطل وانزل كل الأسحار والأجهزة الإبليسية التجارية المسحرة المسرطنة على عبادك الموحدين، اللهم أمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور واكشف لهم كل جهاز إبليسي المسحر المسرطن الموجود في الدماغ واليدين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم عظيم، وأمر بتفكيكه وإخراجه وتسريره الآن، واسحب كل الملايين خدامه وكل الملايين الشياطين الذين استجلبهم كل سحر مسلطنة، اللهم اسحبه من هذا الجسم إلى جحيم، اللهم جمع واسحب كل أصحاب من مسرطنة الكيميائية المسمومة من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن كل عضو ومن الدماغ ومن الأرحام ومن الرئتين واخرجهم هباء منثورا، اللهم يا قدير أذق واصغر لنا كل ورم سرطان، اللهم يا حي يا قيوم

سبحانك يا الله البر التواب المنتقم العفو ملك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الباني القاد النافي النور سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور عليم الخبير البصير لكل الأجهزة الإبليسية الكيميائية المسمومة السرطانية التي يثبتها الملاعين في قاع الدماغ وبتوصيلاتها التي تنتشر على يمين وشمال المخ وفي منطقة الإدراك خلف الرأس عليم الخبير لكل ملعون كاذب الجهاز المتثبت في قاع الجمجمة والذي يتنقل إلى خلف الرأس في ثقب الجمجمة عليم الخبير بكل الشياطين الذين يستجلبون هذا السحر الإبليسي عليم الخبير البصير بكل جهاز إبليسي مسرب مسموم كيميائي الذي يثبت الملاعين في كل رئة من الرئتين وتوصيلات التي تنتشر إلى أماكن في الرئة فتنشر كل أسحار كيميائية مسمومة مسرطنة فتدفق في كل حين إلى الحويصلات الرئوية وإلى جدار الرئة من الداخل عليم الخبير بهذه الأجهزة الملعونة التي يثبتونها في الأرحاب في أماكن في الجسم عليم بصير من فوق سبع سماوات بكل ختامها وحراسها الملاعين وبكل الشياطين الذين يستجلبوا هذا السحر المميت المسرطنة الذي غاروا به في كل العروق والأعصاب اللهم إنك عليم خبير بصير بكل الأسحار السمية السرطانية التي تنتشر في هذا الدماغ التي تنتشر في أماكن في المخ ومناطق الإدراك والاتزان عليم بكل هذه الأسحار التي تنتشر في الرئتين وفي الأرحاب وفي أماكن في الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر الآن ملائكة الرحمة والطب بالحضور واكشف وأظهر كل جهاز إبليسي وتوصيلات مثبت في هذا الدماغ وفي الرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وأمر بتفكيكه وإخراجه الآن واسحب كل ملاعين هلال محروقين ميتين مفروعين إلى جحيم اللهم يا حي يا قيوم أمر بشفاطات تثبت على الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان جهاز إبليسي مسحر تشفط وتسحب كل الأسحار والشياطين الذين استجلبوا بالسحر الملعون يخرجون بقدرتك هباء منثورا اللهم يا حي يا قيوم اسحب وجهنا إلى كل الأسحار المسمومة الكيميائية المسرطنة من الرئتين وأصعدها وأخرجها الآن بقدرتك يا قدير اللهم اسحب كل الأسحار السمية الكيميائية المسرطنة من الدماغ اللهم اسحبها الآن وافرجها بقدرتك يا عظيم. اللهم اصح بنا وجمع كل الاثقال السرطانيه الكيميائيه الابليسيه من اي عضو في هذا الجسم وافرجها واصعدها بقدرتك يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم اصح بنا وجمع كل الاسحار السميه السرطانيه من كل عرق من كل عرق من كل عرق غارت فيها. اللهم اسحبها الى المعده واصعدها بقدرتك يا قدير. بلا حول ولا قوه الا بالله ذو الملك والملكوت والعزه والجبروت والكبرياء والعظمه. يحضر لهذا ملائكه الرحمه والطب ويبطل كل سحر اخفاء على كل جهاز ابليسي في الدماغ والرئتين والارحام واينما كان في الجسم. ويظهر الاذى ويخرج ويدمر بقدره العظيم الله. وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والارحام واينما كان مكان جهاز في الجسم. يشفط ويسحب الاسحار السميه السرطانيه التي في عالم الجن بها وبشياطينها. ويخرجون لنا هباء منثورا وتؤخذ النار الحارقه القاتله على خدام حراس كل جهاز ملعون. ويسحبون لنا من هذا الجسم الى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يبطل كل سحر إخفاء إبليسي على كل جهاز ملعون مثبت في الدماغ والرئتين والأرحام. ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب يفككون ويخرجون ويدمرون كل جهاز إبليسي من هذا الدماغ والرئتين ومن الارحام واينما كان في الجسم. وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والارحام وعلى اي مكان فيه اثر جهاز الابليسيه. تشفط الاسحار والشياطين الان فيخرجون هباء منثورا. وتؤخذ النار الحارقه القاتله على كل حراس كل جهاز إبليسي. ويسحبون الآن من الدماغ والرئتين ومن الأرحام وأينما فروا وتحصلوا في الجسم. يخرجون الآن إلى جحيم. يسحبون الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. يبطل الآن وينسب كل سحر إخفاء على كل جهاز إبليسي مثبت في الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم. ويحضر ملائكة الرحمة والطب يخرجون ويدمرون الأجهزة الملعونة. وتؤخذ النار الحارقة على كل قدامهم ملاعين ويسحبون إلى جحيم. وتثبت شفاطات على الدماغ وعلى الرئتين وعلى الأرحام وأينما كان أثر جهاز في هذا الجسم. يسحب ويشفط كل الشياطين الآن والأسحار التي في عالم الجن. وتخرج الآن هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تبطل الآن وتنسب كل الأسحار الخائنة الإبليسية على كل جهاز في الدماغ والريتين ولا رحاب وإنما كان في الجسم ويظهر إلى ملائكة الرحمة والطب ويحضرون لنا ويحضرون لنا ويحضرون لنا يخرجون الأجهزة الملعونة ويدمرونها وتثبت شخاطات على الدماغ والريتين ولا رحاب وإنما كان أطر جهاز إبليسي يشفط وتشفط كل الشياطين والأسحار فيخرجون هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يقتل لنا وينسب كل سحر إخفاء على كل جهاز مسرطن في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم ويكشف ويظهر لجند الله ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب يفككون ويخرجون ويدمرون هذه الأجهزة الملعونة الإبليسية وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أطر جهاز في هذا الجسم تشحط وتسحب كل الشياطين والأسحار لنا وتخرج هباء منثورا وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين حراس قدام الأجهزة ويسحبون من هذا الجسم سحبا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل لنا وينسب كل سحر إخفاء إبليسي على كل جهاز مثبت في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أطر جهاز في الجسم وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل حراس من الملايين ويسعدون لنا إلى جحيم وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أطر جهاز في الجسم تشفط كل الأسحار المسمومة الكيميائية الإبليسية السرطانية وشياطينها فيخرجون لنا هباء منثورا ويخرجون لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل وينسف لنا كل سحر إخفاء على كل جهاز إبليسي موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم ويحضر لنا ملائكة الرحمة والطب تظهر لهم هذه الأجهزة الملعونة يفككونها ويخرجونها ويدمرونها لنا وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل حراس الأجهزة الملائين ويسحبون لنا إلى جحيم ويسحبون لنا سحبا إلى جحيم وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وعلى أي مكان فيه أطر جهاز في هذا الجسم تشفط وتسحب كل الملايين الشياطين وأسحارهم ويخرجوا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا وتشفع كل الأصحاب المسمومة لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا كل الأصحاب المسمومة السرطانية وأصحابها إلى المعدة وتصعد وتخرج لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأصحاب السمية الكيميائية السرطانية من الرئتين وتصعد وتستفرغ لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب الآن كل الأسحار المسمومة الكيميائية السرطانية وفيروساتية من هذه الرئتين وتصعد وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار المسمومة المسمومة الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات من الرئتين وتصعد وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار السمية السرطانية وكل الفيروسات والأسقام من الرئتين وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار السمية الكيميائية المسرطنة. تسحب كل الفيروسات والأسقام من الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية المسرطنة وكل الفيروسات والأسقام من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية السمية وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية المسرطنة من الرئتين وتستفرغ الآن. تسحب كل الفيروسات والأسقام وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية والكيميائية وكل الأسقام وكل الفيروسات من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات وكل الأسقام من هاتين الرئتين تصعد وتستفرغ الآن تسحب وتستفرغ الآن تسحب الآن وتستفرغ الآن تسحب الآن وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار الكيميائية والسرطانية وكل الفيروسات والأسقام تسحب الآن من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن تسحب الآن من الرئتين وتستفرغ الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأسحار السمية وكل السرطانات وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن وتصعد وتستفرغ الآن. بسم الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح القادر المقتدر الله. تسحب الآن كل الفيروسات وكل المواد الكيميائية السرطانية وكل الأسقام من الهاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن تسحب وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله تسحب وتستفرغ الآن بقدرة العظيم تسحب وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله. أختي في رفعة البارحة خرج جنتي وصعد من رئتيك الكثير من اللعاب والأطلاب اللزجة وكانت كثيرة جدا البارحة صح؟ أيوة صح. وعندما أعدت الاستماع إلى الرقية التي سجلناها ووضعناها في القناة ووصلتك، كذلك خرجت منك أخلاط عند الاستماع هذا الصباح. صباح خرج ذئاب مخلوق مع حريق قليل من الدم. خرج في الصباح، خرج عندما في الرقية ذئاب وفيه نوع من الدم. الآن عندما كنت أكرر هذا الدعاء أحسست أن الأعراض أقل من البارحة وأقل من اهتمامك إلى الرب. أقل. نعم، هذا فضل الله عز وجل. هذا نقول دائما يجب تكرار نفس الرقية حتى تذهب الأعراض تماما. نكمل إن شاء الله. بالنسبة للدعاء لكشف هذه الأجهزة وإبطال صحراء الإخفاء وأن تصحب وتخرج بقدرة الله، هل أحسست بهذه الأجهزة بقوة مثل رقية بالأمس يعني في الدماغ وفي الرئتين؟ أحسست في الأول زيادة نبض القلب و زيادة في خفض القلب. نعم. ألم قليل في الرأس، يعني الأعراض أقل من رقية أمس وأقل من العين. أيوة. نعم، هذه كلها مبشرات أخي. بالنسبة للدعاء على الملاعين يعني بأن يسحب الملاعين من الجسم وكذا، هل أحسست بجسمك خفيف مقارنة بالبارحة أم أحسست بأعراض البارحة في سحب شياطين من جسمك؟ أحسست بخفة في الجسم اليوم. في هذه الرقية أحسست بخفة في الجسم أحسن من البارحة. بالنسبة للدعاء بالشفاطات أختي، هل أحسست عندما كنت أدعو بالشفاطات في ثقل في الرأس أو هناك كأنه سحب في الدماغ يعني سحب إلى الخارج سواء في الدماغ أو الرئتين؟ أحسست بثقل في الرأس. نعم، وكأنه شيء موضوع على رأسك من الخارج. نعم، لأنه لك فرق بين الثقل من الرأس تحس برأسك ثقيل من الداخل وفرق أن تحس وكأنه شيء موضوع على رأسك يجعل الثقل من فوق رأسك. أيوة. أنت أحسن في هذه الرقية. الحمد لله، نكمل إن شاء الله. خير إن شاء الله. الحمد لله، يعني هناك مبشرات مقارنة برقية البارحة وعند الاستماع اليوم وكذلك في هذه الرقية، ترين الفرق؟ إن شاء الله. الحمد لله، نكمل إن شاء الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، تسحب كل الأخلاق وكل الأصحار السمية الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، تسحب الآن كل الأخلاق السمية الكيميائية الإبليسية المسحرة وكل الفيروسات وكل الأسقام من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، تسحب الآن كل الأخلاط الشيطانية المسحرة الكيميائية الإبليسية السرطانية وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، تسحب وتصعد من الرئتين وتستفرغ الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد صمد الحي القيوم، تسحب الآن كل الأخلاط الإبليسية المسحرة الكيميائية المسرطنة وكل الأخلاط السمية وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصحت لنا كل الأخلاط المسحرة في بيانية السرطانية وكل الفيروسات وكل الأسقاط من آتين الريتين وتصعد وتستقرأ لنا تصحت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأخلاط المسحرة السرطانية الكيميائية وكل الفيروسات والأسقام وتصعد وتستقرأ لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد لنا وتصعد وتستفرغ كل المواد الكيميائية المسحرة وكل الأسقام والفيروسات بقدرة العظيم الله. أختي هل تلاحظ أن الأخلاط زادت أم لم يعد هناك أخلاط تصعد؟ أنت نذهب إلى الدماغ، سنذهب إلى الدماغ ثم توفيني بما تحسين في الدماغ من سحر. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأخلاط السحرية الشيطانية الإبليسية والسرطانية وكل الأسقام من الدماغ إلى الأنف وتستفرغ لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية السرطانية وكل أنواع الأسحار المشمومة من الدماغ إلى الأنف وتخرج لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية الإبليسية وكل أنواع الأسحار المشمومة من الدماغ وتستفرغ لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية وكل الأسحار المشمومة وكل أنواع أصحاب من الدماغ وتستفرغ لنا تسحب إلى الأنف وتخرج لنا تسحب إلى الأنف وتخرج لنا تسحب إلى القلوب وتخرج لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية الشيطانية والكيميائية والسرطانية وكل أنواع أصحابنا المشمومة وتخرج لنا من الأنف بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية الشيطانية تسحب كل السرطانات المليونة تسحب لنا كل المواد السحرية الكيميائية المسرطنة وكل أسحار المشرومة وكل أنواع الأسحار الخفية من الدماغ إلى الأنف وتخرج لنا لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا كل الأخلاط السحرية الشيطانية كل الأسحار الكيميائية السرطانية كل أدواء الأسحار وكل أسحار خفية وكل أسحار مشمومة إلى الأنف تسحب إلى الأنف وتخرج لنا تسحب إلى الأنف وتخرج تسحب إلى الأنف وتخرج لنا بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب لنا كل الأخلاط السحرية من الدماغ إلى الأنف وتخرج تسحب كل المواد الكيميائية الشيطانية السرطانية إلى الأنف وتخرج تسحب كل الأسحار المشمومة إلى الأنف وتخرج تسحب لنا كل الأسحار الخفية الشفية من الدماغ وتخرج تصحة لنا بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حد صمد الحي القيوم تصحة كل الأصحاب الخفية من كل مكان من الدماغ من المخيخ تصحة وتخرج لنا من المخيخ تصحة وتخرج لنا من المخ تصحة وتخرج لنا من المخ وتسحب وتخرج لنا من خلف الدماغ تسحب وتخرج لنا من قشرة الدماغ تسحب وتخرج لنا من قشرة الدماغ تسحب وتخرج لنا من كل غدة موجودة في الدماغ تسحب وتخرج من الدماغ تسحب لنا ثيانا من جيفي وتخرج تسحب لنا ثيانا من جيفي وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصحب لنا كل أنواع الأصحاب الخفية في عالم الإنس والجن من المخيخ تصحب إلى الأنف وتخرج من المخيخ تصحب إلى الأنف وتخرج من المخيخ تصحب لنا إلى الأنف وتخرج من الدماغ تصحب وتخرج من المخ عن اليمين وعن الشمال تسحب إلى الأنف وتخرج من المخ تسحب وتخرج من الأنف تسحب إلى الأنف وتخرج من خلف الدماغ تسحب وتخرج من كل غدة في هذا الدماغ تسحب وتخرج لنا من الأنف بقدرة العظيم الله. حاولي تركزي أختي وتعطيني الأعراض بالضبط وبدقة. عندما كنت أدعو الآن بسحب الأصحاب إلى الدماغ أحسست بردة فعل في دماغك من خلال هذا الدعاء صح؟ كان وقف أم ماذا كان في دماغك؟ وقف. هل الوقف؟ هل الوقف؟ لحظة أخرى أنا أدقق في الأسئلة. هل الوقف كان في الشق الأيمن للمخ أم في الشق الأيسر للمخ أو في خلف الرأس؟ الشق الأيسر. جيد. هل أحسست بسحب يعني أشياء؟ يعني أنا بحث فلا إحساس بأن هناك أصحاب وأخلاق تخرج في عالم الإنس وهناك ما تخرج في عالم الجن، لهذا أنا أتحدث على الإحساس أولا وليس على الذي رأيته بعينك خرج، وأنا متيقن أنه خرج لك الأمور الآن. هل أحسست بسحب من دماغك إلى أنفك أو إلى البلعوم وخرج؟ هل كنت تحسين بسحب؟ كان يخرج لعاب من البلعوم. وقف في الشق الأيسر. بناء على هذا، عندما قمت بالشيليو آخر مرة، هل تلاحظ أن شقك الأيسر ثقيل ولا تستطيع الحركة؟ هذا نعم هذا الذي يتحدث عنه، يعني سوري كان دقيق وهذا الذي يتحدث عنه. بعد حصة الشيليو أحسست بثقل كبير في جسمك وخاصة في رأسك وكذلك بطء في الحركة وخاصة في الشق الأيسر، الشيء آخر بالنسبة للأشعة، البديهي جدا أنه يجب أن يقوموا لك بأشعة لكي يروا يعني درجة الورم زاد أو نقص وكذا وكذا، هذا بديهي جدا، لكن نحن نعرف وأنت مرغومة على هذا، يعني أنت مرغومة أصلا على هذا، يعني شيء مفروض عليك وعلى الأطباء أصلا، نحن لا نناقش في هذا، لكن نحن نعرف أن الأشعة إذا كانت أشعة X أو غيرها كل أشعة لديها تردد موجي معين، وأن الشياطين أصلا عندما تسلط أشعة يعني سواء من الإيالات أو من السكانير وغيره، فعند تسليط الأشعة فإن هناك شياطين يفتح لهم مجال في الدماغ ويخترقون الجسم. لهذا أنا أقول بناء على هذا، إذا أنت قمت بأشعة وأنت مفروض عليك ومفروض على الأطباء يقوم لك بهذه الأشعة، فأقول لك مليون بالمئة بعد الأشعة ستحسين بثقل كبير جدا في رأسك وفي جسمك، وذلك الثقل ناتج عن وجود كم كبير من الشياطين الذين اخترقوا جسمك ودماغك في نفس اللحظة التي قمت بها بالأشعة. هل أحسست بثقل كبير بعد الأشعة؟ أيوة، ثقل كبير وحرارة في الرأس، حرارة كبيرة، لأن الشياطين لديهم حرارة بالفعل. هناك الشياطين الذين يخترقون الدماغ لديهم حرارة، وعندما يخترقون الجسم تحسين بحرارة كبيرة في الدماغ وفي كامل الجسم. وأيضا أحسست بدم قليل ينزل من أنفي. نعم. نعيد التلخيص لأن نحن نشرح هذه الأمور ليعطيك إجابات على ما وقع لك. أنت أختي قمت بالأشعة، منذ متى قمت بالأشعة آخر مرة؟ عندما قمت بالأشعة كان جسمك عادي، يعني عادي. عندما قمت بالأشعة مباشرة بعد الأشعة، هل أحسست بما قلته الآن أن رأسك ثقيل جدا وأن جسمك ثقيل وحرارة في الجسم ونزول دم قليل مع الأنف؟ هل وجدت من خلال كلام هذا، هل وجدت التفسير لماذا بعد الأشعة أحسست بثقل كبير في رأسك وفي جسمك وبحرارة؟ لأنك قلت بأن الغيون إكس الجن يكون في داخلنا. لأنه أي تردد إشعاعي لديه، أي تردد إشعاعي ريوحي أو ريوغاما أو بيطا أو بيطا ناقص أو بيطا زائد أو ريوكوسمي أو أي نوع من الأشعة أو لومفراروج أو ليترافيولي، يعني أي نوع من الأشعة لديها أي شعاع لديه تردد موجي، وكل شعاع لديه نوع من الشياطين الذين يخترقون الجسم عند تسليط تردد موجي معين. الشياطين الذين يخترقون الجسم من خلال تردد موجي ريوحيك هم ليسوا نفسهم الشياطين الذين يخترقون الجسم عند تسليط مثلا ريوغاما أو إترافيولي، يعني كل شعاع لديه شياطين معينين يفتح لهم في تلك اللحظة ثغرة في الجناب وعلى الهالة وعلى القرينة ويخترقون الجسم. أما الحرارة هي من الشياطين، كلما كان عدد كبير من الشياطين ومرد ملاعين كلما تكون الحرارة أكثر، كلما تكون حرارة أكثر عندما يخترقون الجسم. وأعيد وأقول أنه كنت أنت والأطباء مرغمين وبديهيا عند الطب أن يقوموا بتصوير الإشعاعي لكي يروا ماذا يوجد في الدماغ في تلك اللحظة، هل نقص الورم أم زاد الورم وكذا وكذا. فهمت أختي؟ هناك رقى أصلا، هناك لدينا قوسين، هناك رقية ومحاضرة، هي محاضرة كثيرة بالنسبة لهذا الشيء. نحن تحدثنا في محاضرة وكشفنا أنه أصلا الشياطين الملاعين هم لديهم جهاز يطلق طيف طيف إشعاعي معين. وفي تلك المحاضرات وضعنا عدد من هذه الأطياف وقلنا أن الشيطان هذا من دون يستمر وغيره هناك عباد يتسلطون عليه بحيث لديهم الملاعين جهاز في عالم الجن يقف أمام ذلك الشخص وهو نائم ويسلط عليه ذلك الشعاع والأشعة التي تخرج من ذلك الجهاز إلى دماغه فتفتح ثغرة على الهالة وعلى القرينة وعلى الإنسية ويدخل الشياطين. وعندما يدخل الشيطان داخل الدماغ معه ذلك الجهاز فيصبح هذا الملعون من داخل الدماغ يسلط إشعاع من داخل الجهاز من داخل الدماغ إلى خارج الدماغ يعني ثغرة عفوا لكي تلي الشياطين من خارج الجسم إلى داخل الدماغ مباشرة. وموجود هذه المحاضرات في الرقية يعني الخلاصة هناك من تسلطت عليه الشياطين في الدماغ من خلال التصويرات الإشعاعية راديو سكانير أو إيران أو غيره ولجاء الشياطين للدماغ. وهناك من لم يقوم بهذا العمل أصلا والشياطين تسلطوا عليه بأجهزة في عالم الجن وكشفنا وفضحنا هذه المؤامرة ووضعنا الرقية التي تستهدفها. فهمت علي أختي؟ هي جلسة رقية وفي نفس الوقت هي أمور تعليمية يجد فيها الكثير إجابات على أمور معينة. نحن لا نرقي وخلاص بل نشرح الأمور. اسمح لي منذ أسبوعين أصبح عندي كرات في الرأس اسمهم ليزوبان. ليه؟ أصبح حلفهم ليزوبان. ليزوبان نعم. كرات أصبحت ليزوبان ils sont devenus grands à cause de la radiothérapie des rayons X. C'est les effets secondaires. Les effets secondaires de la radiothérapie qui permettent, ils ont augmenté le volume des œdèmes. Ou alors les œdèmes, ils chronophérasent. Ou ils se font un scapin. Ils augmentent le volume intracrânien. دخلوا معك في بروتوكول الأرتيزون وغالبا هناك البروتوكول بالنسبة إلى سويسرا وبروتوكول الذي هو أقل منه وهو البروتوكول الفرنسي وهناك البروتوكول الثالث الذي أقل منه وهو البروتوكول الألماني. بالنسبة للبروتوكول الفرنسي هم يستعملون الكارتيزون. نعم بالفعل صح. لهذا أنا أختي ترجع للكلام الذي قلته في الأول وقلت أنه بعد قصة الشيميو من المفروض أنك أحسستي بعدم التوازن ولا تستطيعين الحركة وفي قلب يكون لديك في الشق الأيسر لجسمك وأنت يعني بعد ما تحدثنا كثيرا أنت في هذا الأخير تحدثت على وجود عدم التوازن وكذلك هذه الشق الأيسر وكذا أنت ربطته في الزبام التي خرجت يعني في رأسك جراء الليريوني. فالأمور والله يمكن لكي لا أطيل لأنه لو نتحدث ونفصل بدقة في هذه الأمور ونقيس ما نعرفه بفضل الله عز وجل على ما هو موجود عند الطب وغيره لا تحدثنا في هذا الأمر وخسرنا كثيرا جدا. خلاص نحن سنكمل جلسة الرقية إن شاء الله. الأمور الآن هي واضحة. أنا مستبشر لك نبكي كثيرا جدا، لأن نحن متوجهين لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير. والحمد لله الجلسة الأولى والجلسة هذه الثانية أحسست بأمور كثيرة، وهناك فرق تحسين بين الجلسة الماضية وهذه الجلسة. نحن نسير في طريقنا بإذن الله جل وعلا، وإن شاء الله خير، يعني إن شاء الله خير. سنكثف إن شاء الله في مثل هذه الجلسات. الآن يعني نكمل الرقية. أختي الآن يعني سنتوقف في الشطر الأول من الرقية، وندخل الآن بإذن الله جل وعلا بأن يذيب الله جل وعلا، يعني الدعاء المألوف الذي كان في الجلسة الماضية، وبالنسبة لأن يذيب الله عز وجل كل أورام موجودة في دماغك ورئتيك والأرحام وفي الجسم، وأن يحيى كل خلية أفسدها الملاعين بأطهار الكيميائية المسمومة. نكمل بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تجاب وتصهر الآن وفي كل حين كل الأورام السرطانية الموجودة في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تذاب وتصهر الآن وتنسب كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين والأرحام وفي الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تذاب وتصهر الآن كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين أينما كانت في الأرحام وفي هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تذاب وتصهر وتنسب وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية وفي الرئتين والدماغ والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تذاب وتصهر وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تذاب وتصهر وتنسب وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، تذاب وتصهر وتنسب وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله، لا أحد الصمد الحي القيوم، تذاب وتصهر وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض مرض بينما يقول له كن فيكون، وإذا قضى مرض بينما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى مرض بينما يقول له كن فيكون. إلا الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ولله ما في السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحيى كل نسيجنا وخلية وأمرنا، أزفه الملائين بأصحابهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحيى كل نسيجنا وخلية وكل عضو، يحيى كل الخلايا العصبية والأنسجة في الدماغ، يحيى كل الخلايا والأنسجة والرئتين. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحيى كل نسيج وخلايا وكل عضو نزفه الملائين بأسحارهم السمية الكيميائية السرطانية. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحيى كل نسيج وخلية وكل عضو أتلفه الملائين بأسحارهم الجنية الإبليسية الكيميائية المسمومة. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحيى كل نسيج وخلايا وعضونا أتلفه الملايين في أصحابهم الكيميائية السمية السرطانية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس،